على كل حال هذا المنهج وهو منهج الموازنات وهو ذكر الحسنات والسيئات له شقان. الشق الأول إذا كنت أترجم لزيد من الناس، عمرو من الناس، بكر من الناس، فأنا أتكلم عنه مترجما، كان من أهل العلم، كان فاضلا، كان كذا، إلا عنده كذا وعنده كذا، أتكلم عنه ترجمة عن حاله وأوصف أو أصف حاله. وإذا كان هذا الشق. الشق الثاني إذا كنت في مقام التحذير وبيان الباطل الذي هو عليه، فهذا لا يلزمني بل لا يجب علي أن أذكر هذه الحسنات، لأن المقام مقام تحذير وليس مقام ترجمة ولا تذكير في حال الرجل، بحيث ثناءات ونداءات بحاله أو بيان أمره، واضح؟ ثم إن منهج القرآن والسنة على خلاف هذا الذي يذكرون، حتى الآية التي استدلوا بها أو يستدل بها بعضهم، لو جينا للتنزل فيها والنظر فيها، الجهة كما يقول المناطق الجهة منفكة، وجه الاستدلال عندهم لا يستقيم، ونحن نقول بهذه الآية ونعتقدها، لكنهم لا يعتقدونها من حيث دلالة الآية. الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هو ضد الظلم والجور، والعدل قول قولة العدل في الأقوال، وفعل فعل العدل في الأفعال. فعندما نحن نحكم على شيء أو نتكلم أو محذرين، فقد عدلنا وما جرنا وما ظلمنا، لأن كما قلنا العدل ضد الجور، ونحن ما جرنا في الكلام، نحن قلنا هو رجل كذا وكذا، كوني لا أذكر أنه محسن وأنه متصدق وأنه منفق وأنه هذا ليس من العدل، يعني ليس من تمام العدل أن أذكر ذلك، ويلزمني حتى أكون عادلا أن أذكر هذا. القضاة الآن يحكمون بين الناس، وهذا ممكن لص وذاك سارق وذاك قاتل، ولا عندما ينطقون بالحكم ويكتبونه في صك الحكم لا يذكرون أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يقيم الصلوات الخمس، وأنه لا يؤذي الجيران، وأنه يتكلم بالكلام الحسن، ما يقولون هذا صحيح؟ يقولون فلان قد قامت البينة على أنه سارق وأنه كذا وكذا وانتهينا، ويقيمون عليه الحد. فهل فعلهم هذا منافي للعدل؟ هذا هو. فنحن لسنا في مقام، يعني كما قلت، مقام مناهضة العدل، بل هو تحقير للعدل. من العدل أن لا تذكر هذا الأمر لأنه ليس له مناسبة. والله جل وعز يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، صحيح؟ طيب هؤلاء ليس لهم حسنات أخرى؟ ما لهم إلا هذه المقولة؟ ما عندهم حب المساكين؟ ما عندهم التعاون مع بعضهم البعض؟ ما عندهم صنيع المعروف؟ ما عندهم؟ ثم فعله عليه الصلاة والسلام مع الذين يعني عارضوه وناهضوه من الكفار والمنافقين وغير ذلك أيضا، ثم فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم سالت الأمة، الإمام أحمد، الإمام مالك رحمه الله، الشافعي، غيره الإمام ابن تيمية، الفارابي، كم رد عليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، الفارابي والتمار وابن عربي وغيرهم، ما لهم هذول الحسنات؟ هل فعلهم يناقض العدل؟ لا. إذن العدل أن لا تقول الظلم، يعني هو رجل ليس بسارق، لا يجوز لك أن تقول سارق حتى يعني تبرر نفسك الكلام فيه، لا، أو التحذير منه، لا يجوز الظلم حتى ولو كان كافرا، فضلا يكون مسلما مبتدعا. يعني الآن أنا لا أعرف من حال بوش مثلا، هذا الكافر رئيس أمريكا، لا أعرف من حاله أنه مثلا سارق مثلا، أنا لا أعرف، لا يجوز لي أن حتى أتكلم فيقول هذا السارق الحرامي اللص المختلس، لا يجوز أن أظلم، هذا من الظلم، هذا ليس من العدل. ولا يعني أن أنتصر للمسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها أني أكذب، وإن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لابد أن نصدق، في الأقوال والأفعال. إذن هذه الآية هي حجة لنا لا علينا، والتحذير من أهل البدع قاطبة إجماع أهل العلم على أن لو نظرت في تراجم الذين تكلموا في البدع محذرين كالإمام أحمد والإمام البربهاري وغيرهم تجد أنهم لا يذكرون حسنات أهل البدع قاطبة، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وعمرو بن عبيد المعتزلي وغيرهم وغيرهم وغيرهم وسادات أهل البدع وأئمة أهل البدع ما تجد لهم حسنات، ما يذكرون حسناتهم أبدا. واضح؟ نعم.